توكل الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذه الآيات ابتداء من الآية 26 إلى 33 من سورة الحجر. كنا قد ذكرنا قبل هذه الآيات بعض الآيات التي تدل على عظمة خلق الله تبارك وتعالى، كما تدل على قدرته جل في علاه وتوحيده ووجوب عبادته. منها ذكرنا خلق السماوات والأرض كما تقدم، ومنها خلق الإنسان من طين حين بدأ خلقه بآدم عليه السلام، ومنها خلق الجن من النار، ومنها تكريم للجنس البشري الإنساني أمر الله تبارك وتعالى، وذلك بأن أمر الملائكة جميعا وإبليس بالسجود لآدم تحية وتعظيما، لا سجود عبادة وتأليه. لازم نعرف بأن سجود الملائكة، سجود الملائكة أو طلب المولى عز وجل من الملائكة أن تسجد لآدم هم وإبليس، إنما كان السجود تحية وتعظيم، لا سجود عبادة وتأليه، ليس سجود عبادة وتأليه. وهذا دليل على تكريم الله، على تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان. قال جل في علاه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، والصلصال هو طين يابس، خلق الإنسان من طين يابس، من حمأ مسنون يعني طين يابس وهو أسود متغير، وهو أسود متغير. والجنة خلقناه من قبل من نار السموم، نار السموم هي النار الشديدة الحرارة، يعني هذا الجان، يعني إبليس خلق من هذا. وهذا دليل آخر تتحل على قدرة الله تبارك وتعالى، فكما خلق المولى عز وجل السماوات والأرض وما بينهما، بدأ خلق الإنسان أي جنسه من طين، يعني جنس الإنسان خلق من طين، والمراد هنا خلق آدم عليه السلام. ونفخ الله عز وجل بعد ذلك فيه من روحه، ولذلك قال تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وعرفنا ما هو الحمأ المسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني بعد نفخة الله تبارك وتعالى يعني في هذه الطين وجعل منها إنسانا، هنا أمرت الملائكة بأن تسجد لآدم سجود تحية وتعظيم، لا سجود عبادة وتأليه، مش سجود العبادة، لأن سجود العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، وسجود التأليه لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وإنما هذا السجود تحية حيوا يعني آدم عليه السلام كما قال العلماء. وأما المادة التي دبت فيها الحياة بالروح فهي التراب التي عبر عنها المولى تبارك بالطين، وعبر عنها مرة بالصلصال يعني كالفخار، الطين كالفخار، معروف الفخار الطين تاع الفخار، ومر بالطين اللازق للدلالة على مراحل الخلق، فقد بدأ خلق آدم أولا من تراب ثم من طين ثم من صلصال، أي من طين، الصلصال وهو الطين الجاف يابس، ثم من حمأ مسنون أي من طين أسود متغير منتن، يعني هذه المراحل. وهذا دليل آخر على القدرة الربانية، أن الله عز وجل خلق الجن أي جنس الشياطين من نار شديدة الحرارة، الجن خلق من نار شديدة الحرارة. ونلاحظ بأن المولى عز وجل خلق الإنسان قبضة الطين ونفخة الروح. قبضة الطين تمثل الأرض، وما في الأرض من كل شيء نازل، يعني تمثل ضعف الإنسان، تمثل الشهوات التي تتغلب على الإنسان، تمثل يعني نسيان الإنسان، تمثل غفلة الإنسان، ضعف الإنسان. هذه الطين. ونفخة الروح تمثل مكارم الأخلاق التي استمدها من الله تبارك وتعالى عن طريق وحيه، عن طريق كتابه جل وعلا، وعن طريق وحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان قبضة طين ونفخة روح. فإذا غذى قبضة الطين وهو الجسد، اليوم أصبح جسد، إذا غذى الجسد ونسي تغذية الروح يكون قد نسي نصفه الآخر أن يغذيه، لأنه هو قبضة طين ونفخة روح. فإذا غذى البدن دون الروح كان أقرب منه إلى الحيوانية وأقرب منه إلى الانحراف، منه إلى الاستقامة. لن يكون مستقيما إلا إذا غذى جنبيه، يغذي الجانبين، يغذي الجسد بالأكل والشرب بطبيعة الحال، ويغذي الروح بالصلاة وقراءة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. ما لم يرعى المسلم هذين الجانبين لا يكون إنسانا كما أراده المولى تبارك وتعالى، كما أراده المولى تبارك وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه السموم جزء، يعني هذا خلفة الجن والشياطين، هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان، يعني يقصد النار. وقالت عائشة فيما روى مسلم وأحمد: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من الطين مما وصف لكم. وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني من الطين، وخلق الجان من مارج من نار. وهذا الأمر قال العلماء أنه يشير إلى برودة الإنسان وحرارة طبيعة الجن، الجن عنده حرارة والإنسان فيه هذه البرودة. والمراد هنا إبليس أبو الجن، سئل وهم بن منبه عن الجن فقال: هم أجناس، فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتولدون. ومنهم أجناس تفعل هذا كله، يعني تأكل وتشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن عالم الجن يأكل ويشرب، يأكلون من الروث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ترك العظام بعد الأكل، عظام نتاع اللحم تركها، لأن يعني الجان يأكل منها، يأكل منها. ولذلك كان ينبغي أن يجمع دائما العظام، يجمعها ولا يتركها مرمية في أي مكان في البيت، لأنها أماكن يرتادها عالم الجن، عالم الجن، ربما يتأذى الإنسان. ثم أراد الله تبارك وتعالى تشريف آدم بعد ذلك فقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومعنى الآيات: أذكر أيها الرسول عليه الصلاة والسلام لقومك حين أمرت الملائكة الموجودين قبل خلق آدم بالسجود له. انظر الله عز وجل كيف كرم بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم، كرمه الله عز وجل بني آدم، كرمه بالعقل، وكرمه بأن أنزل عليه الرسالة وأنزل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان أفضل من الملائكة بطبيعة الحال، لأن الملائكة يعني لا يفترون، يعبدون الله عز وجل ليل نهار لا يفترون، يسبحون الله عز وجل ليل نهار لا يفترون، وليس لهم رغبات وليس لهم شهوات وليس لهم شيء ما يرغبون فيه يعني. بينما الإنسان بما أودع الله فيه من شهوات ورغبات، وأودع فيه من إشراقات وروحانيات، ثم أمره ونهاه وأنزل عليه الأنبياء والمرسلين بعد اكتمال خلقه وإتقانه وتسوية أجزائه على ما يجب من طريق إحيائه بنفخ الروح فيه، من الروح التي هي لله عز وجل، في قوله من روحي إضافة خلق وملك إلى خالق مالك، أي بدأت خلقه من روحي، ولفظه فقعوا له ساجدين، أي أمر الملائكة بأن تسجد لآدم. لكن إنه كما قلت سجود تحية وتعظيم، لا سجود خضوع وتسليم، لأن الخضوع، سجود الخضوع والتسليم والعبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وامتثل الملائكة أمر الله عز وجل، فقال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لم يتخلف ملك من الملائكة عن السجود لآدم، عن تحية آدم وتعظيمه، فسجدوا كلهم جميعا، أي دفعة واحدة، يعني في نفس الوقت سجدوا لآدم، لم يبق منهم أحد. وقال العلماء أنهم كلهم سجدوا في موضع، إلا إبليس تخلف عن السجود، تخلف حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل، ثم اعتقاده أنه هو أفضل من آدم لأنه خلق من نار، واعتقد بأن النار التي ترتفع وتعلو أفضل من الطين الملتصقة بالأرض، وهو لم يرد أن يرجع إلى أمر الله تبارك وتعالى أن أمره، فينبغي أن يطيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. مثل آدم، مثل إبليس، عصى فأهلك نفسه، عصى فأهلك نفسه، وأدى به الغرور إلى عصيان الأمر الإلهي بأنه خير من آدم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. اعتقاده هو أنه أفضل من آدم، ولذلك الغرور ماذا يولد؟ يولد عدم الطاعة. الإنسان إذا كان مغرورا بنفسه وأصيب بالعجب ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة الكبر والاستكبار، فتأتيه النصيحة فلا يقبلها من أحد، مثل ما فعل إبليس لعنة الله عليه، رفض أمر الله تبارك وتعالى واستكبر ولم يريد أن يذعن لله تبارك وتعالى بطاعته والسجود لآدم، لأن السجود لآدم علامة على أنه خيرا منه وأنه أفضل منه، وهو لم يريد أن يعترف بهذه الحقيقة. والمتكبر هذا هو حاله، أنه يعتبر بأنه هو أفضل الناس وأحسن الناس وأعلم الناس، ولذلك لا يقبل النصيحة من غيره ولو كان أعلى منه مستوى، فما بالك بمن هو من مستواه أو دونه. إذا كان مستوى تحت عليه ولا دونه ما يقبلش منه، قاع هذا يكون واحد ممكن فوق عليه ما يقبلش منه، فما بالك بمن هو في مستواه أو دونه مستوى، هذا لا يقبل منه شيء. فإنه خلق من النار وآدم من طين، واعتقد إبليس أن النار أشرف من الطين وأعلى، وذلك قياس فاسد، لأن خيرية المادة لا تعني خيرية العنصر، بدليل أن الملائكة من نور والنور خير من النار، ولكن رغم ذلك أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم، لأن الله عز وجل هو الذي فضل آدم وأمر الملائكة أن تسجد له، فكان ينبغي الاستجابة. وحتى الذين درسوا المادة، درسوا التراب، التراب اليوم معروف في كل المواد المعدنية، المواد المعدنية كلها موجودة، المغنيسيوم، الكالسيوم، يعني كل شيء موجود داخل الأرض، يعني لدرسوا الأرض النبات يعرفون يعني الأرض ماذا فيها، الإنسان يشوفها مع الورطين فقط، ولكن علوم تجريبية، علوم بيولوجية هذه بتاع الأرض بينت بأن الأرض فيها ما فيها. وغرور إبليس مشتملا أيضا على الكبر، على جهل بأن آدم امتاز باستعداد علمي وعملي لتلقي التكاليف وتقدم الكون وعمارة الأرض. الله عز وجل زود هذا الإنسان، زوده بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقون. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني الله عز وجل علم آدم يعني بالعلم كانت له هذه المنزلة، وجعله الله عز وجل خليفة الله في أرضه، هذا كله ما جعله مفضل عند الله تبارك وتعالى. لذا فإن الله عز وجل عاقب إبليس بعد ذلك بالطرد وإخراجه من الجنة كما سيأتي البيان فيما بعد، وسجل إبليس على نفسه المعصية الدائمة، يعني بعصيانه لأمر الله تبارك وتعالى وقد ربط نفسه بمعصية دائمة وأحس بهذه النزعة، يعني نزعة الطبقية، أنه خير من آدم لأنه خلق من نار، وبأن هناك تفاوت في درجات المخلوقين، يعني بدأ يعتقد بأن مخلوقات الله فيهم تفاوت، منهم الفاضل ومنهم المفضول، ولكن الله تعالى سوى بين جميع المخلوقات في الفضائل، فكلهم أمام الله سواء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يميز هذا عن ذاك. وكان اختيار الله عز وجل وهو الحكيم الخبير أن جعل الإنسان هو خليفته في أرضه. بعدما ارتكبه إبليس لعنة الله عليه بعدم استجابته لله تبارك وتعالى، جاءت قصة طرد إبليس من الجنة. قال تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، يعني مطرود من رحمة الله، رجيم مطرود، وإن عليك اللعنة، يعني السخط من الله، الله سخط عليه وغضب عليه، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين إلى قيام الساعة. قال رب فأنظرني، يعني أعطيني فرصة، أمهلني، أعطيني الوقت، لأنه قال وأنت مطرود من رحمة الله إلى يوم القيامة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أعطيني الوقت وأعطيني الفرصة، لا تقضي علي الآن، ما تقضيش علي الآن. قال فإنك من المنظرين، نعطيك الوقت إلى قيام الساعة، إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، يعني أوقعهم في الغواية والضلال والانحراف، إلا استثناء عبادك منهم المخلصين، يعني الذين أخلصوا الطاعة لك، إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي، عباد الله، ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم قدرة ولا حول ولا تسلط، لا تستطيع أن تتسلط عليهم ولا أن تدفعهم، إلا من اتبعك من الغاوين، يعني إلا فريق معين أغويتهم وزينت لهم خطوات الشيطان فاتبعوك، فهؤلاء سيهلكون الذين يتبعون خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وسنأتي فيما بعد خطوات الشيطان ما هي. الشيطان عنده خطوات، كيف يولج الإنسان في الحرام، وكيف يولج الإنسان في الكبائر، وكيف يولج الإنسان في طريق الغواية. هذا جزاء عادل من الله، سببه عصيان إبليس لأمر الله تبارك وتعالى فأخرجه من الجنة، وخاصة أنه أصر على العصيان فطرد من الجنة، لأنه لا يعقل، يعني غير مقبول أنه هو يعصي ويخلد في الجنة يبقى فيها، هو عصى فأخرجه المولى تبارك وتعالى من دار النعيم بسبب تمرده وعصيانه ومخالفته أمر من أنعم عليه وهو الله تبارك وتعالى. وإبليس هو عدو الإنسان إلى يوم القيامة، وهذا ما وضحته الآيات هذه حينما قال قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني فالشيطان، يعني بعض الناس لا يؤمنون بوجود الشيطان، الشيطان ذكره المولى تبارك وتعالى في كتابه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة رضي الله عنها ألك شيطانك؟ قال لها نعم ولكنني وثقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربطه، فلا يوسوس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يزين له شيء، هذا ثابت في السنة، والله عز وجل أثبت ذلك بالقرآن الكريم. وعالم الجن موجود، عالم الجن موجود، ومن الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني عالم الجن موجود، منهم المسلم ومنهم الكافر، عالم الجن إنهم يرونكم، يعني هم من حيث لا ترون، هم يروننا ونحن لا نراه، لكن عالم الجن موجود، نؤمن به، نؤمن به بطبيعة الحال، كما أخبر بذلك المولى تبارك وتعالى في كتابه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا كلام تعالى الجن، إن سمعنا قرآنا عجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعالم الإنس وعالم الجن، هو رسول العالمين، يعني عالم الإنس وعالم الجن، ما هو مختص بعالم الإنس فقط، هم سمعوا القرآن فآمنوا به، ومنهم من كفر، منهم من كفر وأصبح يعني يوسوس لبني البشر بطبيعة الحال. إذن استحق إبليس بعصيانه أمر الله عز وجل الطرد والإبعاد من الجنة، وإن كان آية ما ذكرت بالإبعاد من الجنة، لكن آيات أخرى ذكرت بأنه فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وصب عليه المولى تبارك وتعالى لعنته وطرده من رحمته إلى يوم القيامة، ولذلك قال العلماء هو آخر من يموت من الخلق، لأنه يبقى يوسوس الإنسان حتى آخر مرحلة. فلما تلقى إبليس هذا الجزاء أنه مطرود، طلب من الله عز وجل أن يمهله، يعطيه وقت إلى يوم بعث الناس من القبور، يعطيه الوقت حتى يبعث الناس من القبور ويحشر الخلق للحساب والعقاب. طلب هذه المدة ليكيد للإنسان، فهو يريد أن ينتقم من هذا الإنسان اللي هو آدم وذريته والذين كانوا سببا في إخراجه من الجنة، ويريد أن ينتقم منهم، مدام آدم كان هو السبب في إخراجه من الجنة، فهو يريد أن ينتقم من آدم وذريته بأن يغويهم ويفسد عليهم دينهم حسدا له ولذريته، فأجاب الله طلبه وأخره إلى يوم الوقت المعلوم، وهو وقت النفخة الأولى حين تموت الخلائق، فيبقى الشيطان إلى أن تموت كل الخلائق. وقوله المتكرر ربي بما أغويتني، هو أن تلاحظ بأن الشيطان معترف بالربوبية لكن ليس معترف بالألوهية، لم يعبد الله عز وجل، لم يعبده، فهو معترف بأن الله هو الرب والخالق، لكن ما دام لم يأتمر بأمره فهو لم يكن كان كافرا ولم يعترف بألوهية الله تبارك وتعالى. فلما تحقق إبليس الانتظار يوم البعث، اطمأن بأن سوف يبقى إلى يوم البعث، قال ربي بما أغويتني لأقسمن على أنني سأزين لذرية آدم الشهوات والمعاصي والأهواء في الأرض، وأحبب لهم المعاصي وأرغبهم فيها أجمعين دون أن أترك أحد منهم إلا المخلصين من عبادك الذين أخلصوا لك في الطاعة والعبادة والتقوى والإيمان بك وبرسولك. إذن إبليس سلطانه يكون على من؟ على من لم يعبد الله عز وجل، على من لم يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان إذا دخل بيته مثلا، دخل بيته فقال السلام عليكم ورحمة الله، قالت الشياطين لا مقام لنا، مع الناس ما يقدرش يدخلوا، فإذا جاء يأكل قال بسم الله، ذكر الله، إذا ذكرت الله يخلص إبليس يدرك، إذا جاءكم قال بسم الله ويقول يقول الدعاء المطلوب بطبيعة الحال، فإذا أتم الأكل قال دعاء الحمد لله رزق أطعمني ورزقني من غير حول مني ولا قوة، إذا يأكل بيمينه، إذا تقول الشياطين لا مقام لنا ولا عشاء لنا، ما نقدر نبات وما نقدر، فإذا أدخل ما قال السلام عليكم، قالوا عندنا مقام في هذا البيت، إذا جاء يأكل ما قال بسم الله، أكلت معهم الشياطين، أكلت معهم الشياطين. وإذا قارب الزوجة فلم يقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، شاركه في الأموال والأولاد، وذلك قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، شاركهم في الأموال، واحد يقول كيف يشارك في الأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد، هذا حينما الإنسان لا يذكر الله عز وجل فالشيطان يشاركه في كل شيء وترتفع البركة. إذا انت ما قلت بسم الله لا تشبع، ثم لا يبارك الله عز وجل في هذا الطعام، لا يبارك الله في هذا الطعام. وأثبت العلم الحديث مثلا في الأضحية، أتوا بأضحية ذكر عليها اسم الله فوجدوا أن الميكروبات غير موجودة، الأضحية الذي ذبحت وفق الشريعة وذكر عليها اسم الله عز وجل وجدوها بأنها أضحية خالية من ميكروبات، وهذا الدم المصفح اللي يخرج تخرج معها كل ميكروبات. أما قالك الأضحية التي تصرع في أوروبا يصرعوها، قالك لما راحوا حللوا اللحم نتاعها لقوه مملوء ميكروبات، لذلك احنا في الشريعة عندنا الذبح لابد من الذبح ولابد من ذكر اسم الله تبارك وتعالى، ووجدوا أنه إن لم يذكر اسم الله تبقى دائما ميكروبات، القول كل ما يدخل الإنسان اسم الله تبقى دائما ميكروبات شوية ما يبقاش كما، لأن في الذبح كاين الدم المسفوح هذاك يخرج هذاك اللي فيه إلا فيه الآلة. فربي بما أغويتني أي أقسم أنه سيتربص بالإنسان ولا آتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، إلا أن الشيطان لا يأتي من فوق، ولا آتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يجيك من ويجيك من، لكن ما يجيك لأن طريق الوحي هذا ينزل من القرآن الكريم طريق الوحي لا يأتي من فوق. ولذلك الإنسان كلما كان قريبا من الله كلما أخذ حظه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما دفع إبليس، كلما لم يتبع خطوة الشيطان. مثلا هو قال إلا عبادك إن عبادي إلا عبادك منهم المخلصين، من هم عباد الله المخلصين؟ وصفهم الله عز وجل قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عباد الله تبارك وتعالى وصفهم الله عز وجل قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا القيامة، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذكر الله عز وجل عباد الله عباد الرحمن عندهم تواضع، عندهم اتصال قوي بالله تبارك وتعالى، يؤدون الطاعات، يجتنبون الكبائر، تلك هي صفات عباد الرحمن، يبيتون لله سجدا وقياما، يستغيثون بالله، علاقتهم القوية بالله استقامة سلوكاتهم جعل الشيطان لا يقوى على إغوائهم، لأن الجانب الروحي قوي فيهم، إذا أراد أن يغويهم الشيطان يقاومونه يدفعونه بما عندهم من مراقبة لله عز وجل وحب في جنة الله عز وجل وخوف من نار الله تبارك وتعالى. هذا الإيمان القوي يجعل الشيطان لا يقوى عليهم، ولذلك قال إلا عبادك منهم المخلصين. وذلك الإنسان كلما اتبع طريق الله عز وجل لا يقدر الشيطان عليه، لا يقدر عليه الشيطان. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول لئن تضرب بمخيط خير لك من أن تصافح امرأة. حديث صحيح. خطوات الشيطان هذه تصافح امرأة، تتحدث معها بغير حاجة، هذه خطوات الشيطان، تربط علاقة فيها شبهة، ليست علاقة زواج ولا خطبة ولا زواج، علاقة مشبوهة، هذه خطوات الشيطان، يأخذك خطوة خطوة، كما قال الشاعر شوقي قال نظرة فابتسامة فلقاء فموعد فحرام، هذه خطوات الشيطان. من مداخل الشيطان المرأة، أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، حديث صحيح، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال احذروا من الدنيا بما فيها من مغريات ومشاغل، بما فيها من زخرف، بما فيها من مال، احذر من كيفية تكسب المال، لأن هذا يغري الإنسان أيضا، فإن هلاك قارون كان بسبب المال، وهلاك أقوام كثيرين بسبب المال، وقد يهلك الإنسان بسبب السلطان، كهلاك فرعون بسبب السلطان، وهلاك النمرود بسبب السلطان، وقد يهلك بسبب النساء أو بسبب الشهوة عموما، كقوم لوط، سواء كانت مع مع مع يعني النساء أو مع الرجال، يعني كله من المنكرات بطبيعة الحال. فهذه الشهوات التي يأتي منها إبليس، الشهوات التي يأتي منها إبليس، إبليس يأتي عن طريق الشهوات ويأتي عن طريق الشبهات. أما الشهوات فهي شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة النساء يأتي منها، أو شهوة الفرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب اضمنوا لي ما بين لحييكم وما بين فخذيكم أضمن لكم الجنة، الحديث الصحيح. يا معشر الشباب اضمنوا لي ما بين لحييكم، يعني اللسان، وما بين فخذيكم أضمن لكم الجنة. والإنسان يستعين على ذلك بما هو حلال طيب، يستعين على لسانه بذكر الله تبارك وتعالى وصحبة الأخيار الذين يذكرونه الله عز وجل ويعلمونه دين الله عز وجل، ويستعين على فرجه بتحصيل نفسه بالزواج أو بالصيام من حين لآخر إلى حين القدرة على تحصين نفسه. فالإنسان يا إما يأخذ بأسباب السنة فيكون في منأى وفي حماية من يعني مزالق إبليس، ويا إما لا يأخذ بأسباب التحصين فيهلك. من أسباب التحصين يعني الشهوات تدفعها بالعلم، الشهوات تدفعها بالذكر، بالصلاة، بقراءة القرآن، بمصاحبة الأخيار، يعني هذه تدفع بها الشهوات بطبيعة الحال، وتحرص على عدم تتبع خطوات الشيطان. الشيطان عنده خطوات، يأتيك واحدة واحدة، يأتيك بداية بالمباح أو بالشبهة، يبدأك بالشبهة وينهي مشواره بالحرام المؤكد، يبدأك بالشبهة حاجة ما فيها، حاجة صغيرة ما فيها ولو، ومن بعد يوغلك يغرقك حتى تغرق في الحرام المؤكد، هكذا تبدأ. ولذلك الإنسان لابد أن يعرف مكائد الشيطان ويعرف وساوس إبليس وتلبيس إبليس على الإنسان. أما الشبهات فالشبهات تدفع بالعلم لا تدفع بشيء آخر، الشبهة يعني تدفع بالعلم، كقول من قال يعني تجد بأن مثلا الفرق المنحرفة يعني سببها ابتدعت في الدين بسوء فهمها لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج أساءوا فهم النصوص، ولما قرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر، أخذوا بظاهر الحديث فكفروا مرتكب الكبيرة. كل واحد يحاول أن يفسر الآيات على غير ما أراده المولى تبارك وتعالى فيهلك وينحرف سواء كالمرجئة أو غيرها، كل واحد كيف فهم النصوص على غير ما أراده المولى تبارك وتعالى، سوء فهم للنصوص. ولذلك الإنسان حتى يفهم النصوص بطريقة سليمة لا بد أن يرجع إلى العلماء الذين لهم قدم راسخة في دين الله عز وجل فيأخذ دينه على الثقة، ولا بد أن يتعلم حتى لا ينال منه إبليس، حتى لا ينال منه إبليس، كالذين يذهبون إلى الأضرحة ويستغيثون بفلان بفلان. هؤلاء لو علموا ولو تعلموا لعلموا أن هذا من الشرك، فما ينبغي الاستغاثة بالإنسان، وإنما الاستغاثة تكون برب الإنسان وبالله تبارك وتعالى. فهذه الأمور تدفع بالعلم، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يضيق على الشيطان فعليه أن يضيق عليه بالعلم والذكر، تضيق مجاري الشيطان بالعلم والذكر. الذكر يحصنك من الشهوات، والعلم يحصنك من الشبهات. أي شبهة تقدر تفتحها بالعلم، كيف تعلم تعرف ايش فيها، ما تتعلم تبدأ تخبط عشوة. رد الله تعالى على إبليس مهددا ومتوعدا بقوله هذا صراط علي مستقيم، أي طريق العبودية والإخلاص إلي مستقيم يؤدي إلى ثوابي وكرامتي ورفعة الإنسان. ثم ابتدأ الله الإخبار عن سلامة عباده، عن سلامة عبادة المتقين من إبليس، وخطب الله تعالى بأنه لا حجة له عليه ولا سلطان ولا قدرة. الشيطان لا يقدر وليس له قوة على عباد الله المخلصين الذين حصنوا أنفسهم كما قلت بالذكر لدفع الشهوات وبالعلم لدفع الشبهات. هؤلاء لا يقدر عليهم، لا سلطان لك على أحد منهم ولا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم، لكن الذين اتبعوك من الضالين المشركين باختيارهم فلك عليهم سلطان بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي، كما قال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني هؤلاء سيؤتى فيهم، وإن جهنم موعد جميع من اتبع إبليس كما قال تعالى. قد يقول الإنسان يقول كيف الإنسان يكون متبعا إبليس إذا خالف أمر الله وأمر رسوله وخالف شريعة الله عز وجل فهو متبع لإبليس. كلما الإنسان قبل أن يخطو خطوة يحرص على أن يكون ملتزما في ذلك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون في منأى وفي حماية من إبليس. أما إذا اتبع هوى، أما إذا اتبع الناس، أما إذا اتبع يعني المصلحة والمنفعة دون أن يلتفت إلى الكتاب والسنة يكون ممن يخطو خطوات إبليس. لازم يسأل في كل أمر، في كل مسألة صغيرة كبيرة يسأل فيها حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله وما كان عليه هدي الصحابة رضوان الله عليه. فإذا اختفى هذا الأثر يكون في حماية من المزالق وفي منأى من المهالك، يعني ينقذ نفسه. أما الإنسان يتصرف هكذا وفق هواه وفق الناس كذا كذا فهذا يعني يكون متبع لخطوات الشيطان، والشيطان يبدأ خطوة خطوة إلى أن يهلك الإنسان بطبيعة الحال فيورطه بعد ذلك. ثم أخبر المولى عز وجل أن جهنم لها سبعة أبواب في قوله تبارك وتعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هذا قوله تبارك وتعالى في الآية 44 من سورة الحجر، قد خصص لكل باب منها جزء مقسوم وعدد معلوم من أتباع إبليس يدخلونه، كل باب يدخله عدد يعني معين من الشياطين، يعني لا ينجون، يدخلون وكل واحد يدخل من باب بحسب عمله، كل واحد يدخل بحسب الأعمال تاعه. لأن العلماء قالوا أن هذه جهنم درجات، الأسفل أخطر من ما هو أسفل منه دائما، قد ما تنزل قد ما العدد يكون أشد بطبيعة الحال. وذلك قال كل واحد حسب عمله، كل واحد بحسبه، ويستقر في درك بقدر عمله. وفي تفسير الأبواب السبعة أنها سبع طبقات بعضها فوق بعض وتسمى بالدركات، والأبواب السبعة كلها في جهنم، ومنهم من قال سبعة أقسام إلى آخره، منهم من قال أن هناك لظى عن أسماء أعلاها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وغير ذلك، وتكون الأبواب واحدة فوق بعض والأبواب متوالية صعودا ونزولا. عافانا الله من النار وتغمدنا برحمته وبمنه وكرمه. بعدما ذكر المولى تبارك وتعالى أن لجهنم سبعة أبواب ويدخلها الناس باعتبار أعمالهم ومعاصيهم وذنوبهم، ونحن نعرف حقيقة أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يخلد في النار، لازم نعرف الحقيقة دي، أن العاصي من المسلمين من كان يوحد الله، يعني يعبد الله وحده بدون شريك، ويعتقد أن الله هو النافع والضار، ويعتقد أنه هو المحيي المميت، وأن السجود له والركوع له والاستغاثة به والذبح لله، وأن التشريع من خصوصيات الله هو الذي يقول حلال وحرام، من كان هذا اعتقاده فهو نقول موحد. الآن قد يكون مرتكب الكبيرة ومات على كبيرة، الآن من تاب من الكبيرة من تاب تاب الله عليه، لكن الإنسان مات على كبيرة والحدود غير مطبقة، يعني عقوبة الحد مش مطبقة، ارتكب كبيرة وما كان الحد الشريعة مش مطبق مثلا، هذا عند أهل السنة والجماعة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نقول أمره إلى الله تبارك وتعالى، ولا نزكي على الله أحد، يعني أمره إلى الله، إن شاء الله يعذبه وشاء يعفو يعفى، والله وما ربك بظلام للعبد، ليس لأحد أن يدخله الجنة وليس لآخر أن يدخله النار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة استخلصوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب منكم حدا، يعني من أصاب منكم كبيرة إذا احتمناه ويقام عليه الحد، وإذا واحد ما شافه وربي ستره، قال فأمره إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له، ولذلك كان هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذا كان من الموحدين وكان ممن أدخل النار يعذب فيها ما شاء الله أن يعذب ثم يخرج في آخر المطاف، لأن المسلم لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. منهج القرآني في التربية له أسلوب، بدأنا الآيات قبل الآيات نتاع خلق آدم والسجود الملائكة له ورفض إبليس السجود، ثم ذكر العذاب لكل من يعني يسلك طريق إبليس مع إبليس، وذكر أن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم. قبل ذلك ذكرت الآيات التي تدل على أن الله هو الخالق وأنه هو الذي ينبغي أن يعبد، ذكرت آيات التي ذكرناها فيما سبق في قوله تبارك وتعالى حينما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ولقد علمنا إلى آخر. هذه الآيات كانت تدل على عظمة الله، فالقرآن الكريم يقنع العقول ثم يستعمل أسلوب الترهيب وأسلوب الترهيب. هذا ترهيب، الكلام على أن في نار جهنم سبعة أبواب هذا ترهيب، ترهيب للعصاة ولمن سلكوا طريق إبليس، ثم يعاقب على ذلك المولى عز وجل. هنا راح يتكلمنا الآن على المتقين ومآلهم عند الله ووعد الله لهم بالنعيم المقيم، وهذا من الأساليب التي ينبغي أن يعتمدها المسلم في إقناع غيره. كي تحب تقنع واحد قنعه عقليا، ولكن لا تقتصر على القناعة العقلية، فلا بد من ترغيب وترهيب. رغبه إن هو أطاع والتزم واستجاب، ورهبه وحذره إن هو أبى واستكبر وعاند، لأن هذا أسلوب القرآن الكريم في التربية، إقناع وترغيب وترهيب. مع الأول أقنع الناس بأنه الخالق بما أغدق من نعم ومخلوقات في هذا الكون تدل على أنه الخالق وأنه المدبر المسير، ثم ذكر ترهيبا، والآن يتكلم على الترغيب. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل وهو الحقد والعداوة، ونزعنا هذه في الجنة، الناس في الحياة عندهم الغل، تلقى بيت واحد الأخ ربما يعني يحسد أخاه، تلقى هناك خلاف بين أخوين في نفس البيت، تلقى خصني أنجبوا أبناء أنه كبروا كاين ميراث، تلقى عداوة بين أسرتين، تلقى العداوة بين أسرتين، الغل والحقد. الناس إذا كانوا بعيدين عن الكتاب والسنة تقعدوا بالحق، كل واحد يحب يدي حق الآخر، الله عز وجل قسم الميراث لكنهم كل واحد يحب يدي حق الآخر، فينشأ ماذا؟ الغل والحقد والحسد والبغضاء والتفرق. لأن الغل والحسد ماذا ينتج؟ ينتج عنه الافتراق، وينتج عنه التشرذم، وهكذا يضعف الإنسان. عوض يكون عنده هدف كبير خدمة الدين وليتخاصم مع أخوه على قطعة أرض سيتركونها في يوم ما ولا ينتفعون بها، وخاصة إن حبيب دي حق أخوه ولا حق أخته ولا غير ذلك، كما هو حاصل الآن اليوم يعني في المجتمع. ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. في الجنة ما فيها غل، ما فيها حقد، ما فيها خلافات، تكون النفوس مطمئنة مرتاحة لبعضها بعض، لا يمسهم فيها نصب. النصب هو التعب، يعني الجنة ما فيها تعب إنسان، فنعيم مقيم، نعيم مقيم. وإذا كان من أهل النار فهو عذاب مقيم وعذاب دائم، إلا كما قلنا أهل الإيمان يعذبون ما شاء الله ثم يخرج من النار ليدخل الجنة بعد ذلك. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، يعني على الدينونة والاستمرار. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نزلت هذه الآية في قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، فيما أخرجه الثعلبي عن سلمان الفارسي أنه لما سمع سلمان الفارسي قول الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، جهنم موعد كل الناس، موعدهم أجمعين، فر ثلاثة أيام هاربا خوفا، ثلاثة أيام هو خايف، نعم لا يعقل. فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أنزلت هذه الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين، فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي. الآية قالت وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هو اعتبر نفسه بلي معهم وتنك سوف يكون معهم. فأنزل الله عز وجل قوله إن المتقين في جنات وعيون، وأما قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل فيقال أنها نزلت في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، يعني منهم من يقول كانت من قبيلتين فيها خصومة أو عداوة من الجاهلية، ومنهم من يقول أن معروف أن أبي بكر الصديق قد عفى عن أحد أقربائه وهو مصح، قد عفى عنه والذي شارك في اتهام ابنته عائشة رضي الله عنها، لأن معروف أن عائشة لما دخلت في غزوة الخندق في غزوة بني المصطلق أو ما يسمى بغزوة المريسيع، في هذه الغزوة لما رجعت ضاع لها عقدها، ضاع لها الذهب سنسلة تاعها، فراحت وهي تقضي حاجتها ضاع لها العقد، فبقيت تبحث عن العقد. أثناء ذلك الهودج تاعها راح، راحوا الجيش قاع راح، فبقيت قاتلة نبقى نستنى حتى يجيك شي واحد. فجاء صحابي جليل دخل متأخرا، فحينما دخل متأخر أناق لها الإبل، وتقول عائشة والله ما كلمني وما كلمته، ما تكلم معها ما ولا، هبط لها الإبل تاعه وركبته. لما دخلوا المدينة المنافقون استغلوا الفرصة يريدون أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني يريدون أن يقولوا يا من تدعون إلى الأخلاق وتدعون إلى الشرف والعفة، فالعيب وسوء الخلق في بيتك، ومن عجز في بيته كيف يريد أن يقود أمة إلى الصلاح والاستقامة والعفاف. هذا أراد أن يقوله المنافقون. وكان ممن شارك في هذا الكلام أحد أقرباء أبي بكر الصديق، شارك بالهدرة واتهم عائشة بكذا وبكذا، فمنعه أبو بكر الصديق من الصدقة، كان يعطيه صدقة قال نصف ما فيك. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى من المهاجرين إلى قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي، يعني الله عز وجل وصف أبو بكر الصديق بأنه أولي الفضل والخير، قالوا من حفظ ربي يغفر لك، قال بلى أحب، فعاود رجع الصدقة لهذاك اللي شارك في الهدرة. بعد ما نزلت براءة عائشة برأ الله عز وجل عائشة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره وهو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين هو أول من بدأ ينشر الخبر، ولكن شارك بعض المسلمين في حديث الإفك، تكلموا أيضا على عائشة رضي الله عنها، لكن أبو الصديق عفى عن الشخص. لذلك الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذه الآية تصور لنا مصير المتقين، وهم الذين اتقوا وأطاعوا المولى تبارك وتعالى واجتنبوا ما نهى عنه المولى سبحانه وتعالى، فلم تؤثر فيهم وساوس إبليس، فجزاهم الله عز وجل جنات أي بساتين ذات ثمار دائمة بساتين ذات ثمار دائمة. قال لك هذه البساتين وذللت قطوفها تذليلا. قال لك إلى درجة حتى لو تكون عالية تحب تنزل على حساب الجلوس نتاعك للوقوف، تنزل لك الفاكهة على حساب كما راك انت، راك واقف تجيك على حساب الوقوف، راك جالس تجيك على حساب جولك، متكئ تجيك على حساب. وذللت قطوفها تذليل، القطوف يعني تنزل عليك، العنقود ينزل كما تريد. ولهم فيها يعني انهار من عسل مصفى، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من ماء غير آس، يعني ولهم فيها ما يشتهون. قال لك للمؤمن فيها يعني خيمة من لؤلؤ مجوفة، يعني خيمة من اللؤلؤ مجوفة، وجوفة يعني قال لك يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لكم برا ما يشوفكش انت تشوفهم كاع. له فيها اهلون، حديث صحيح، له فيها نساء يطوف عليهن. قال لك يرى الواحدة منها، يرى مخ عظامها من شدة جمالها، مخ عظامها يرى في هذه المرأة. لم يمسهن انس قبلهم ولا جن، ما مسها حتى واحد، هذه المرأة قبلك ما مسها واحد. نعيم مقيم ولهم فيها ما يشتهون، هذا النعيم أعده الله عز وجل بطبيعة الحال للمتقين، للمتقين. وتتفجر من حولهم عيون، العيون هذه شرحها الله عز وجل في آية أخرى ذكرتها، من ماء ولبن وخمر، لكن قال هذه الخمر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني الخمر هذه لا تذهب العقول، هي أحلى من خمر الدنيا إلا أنها لا تذهب العقول، الله أعلم بمذاقها وحلاوتها، الله أعلم بمذاقها وحلاوتها. وعسل مصفى لا يتنافسون عليها، يعني هي في متناول الجميع. ويقال لهم من الملائكة ادخلوا هذه الجنات سالمين من الآفات، ما عندك آفة من الآفات. اليوم في الدنيا الإنسان لما يبدأ يكبر ولا حتى في الشباب تصيبه آفات، واحد عنده الإبصار، واحد عنده ما يشوفش منيح، واحد عنده القلب، واحد عنده الكبد ما يخدمش، واحد عنده كل واحد وش عنده. وبقدر ما يطول بك العمر بقدر ما الأعضاء كلها تبدأ يعني تنذر بزوالها وتنذر بضعفها وتنذر بعدم قدرتها على الاستمرار على ما كانت عليه. لكن في الجنة يسلم الإنسان من كل هذه الآفات، يسلم من هذه الآفات. آمنين من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. إنسان يكون في الدنيا الإنسان دائما يخشى، يخشى طبيعة الإنسان يخاف، يخاف كيف يكون حاله بعد أسبوع، يخاف كيف يكون حال أبنائه لو وافته المنية، هذه كلها تبقى. لو أصيب بمرض يخشى استحاله، يبقى دائما هذا حال الدنيا. ولذلك من طبيعة الإنسان أنه يا سبحان الله يعني تجده يشتهي اجتهاد كبير في الدنيا التي ليست هي في متناول أحيانا كل الجميع أن يرتقوا مستويات، يعني ربي مقدر المقادير والأرزاق مقسمها وانتهى كل شيء، وتلقاه يسعى سعي حثيث ويتبرم تبرم شديد، وربما لا تواتيه الفرص لأن يرتقي مقامات. كان واحد باباه كان غني وترك له ميراث يبقى غني، لكن انت كنت حالتك بسيطة راح تبقى بسيط يعني، وتلقاه رغم ذلك. لكن كان هناك آخرة تستطيع أن ترتقي مقامات ليس مرتبطة لا بمال تركه أباك أو لم يترك لك شيئا، تقدر أنت كما راك من البسطاء من الفقراء من الناس العاديين أن ترتقي مقامات عالية عند رب السماوات. كيف الإنسان يفرط في هذه كلها؟ هنا لو كان الإنسان تقول له زد سوايع ولا ثلاثة نرقيوك في المرتبة، زدولك ليزيشون، ولا نرقيوك من أستاذ المدير ومن المدير نرقيوك مع لبنيش نائب المدير، ولا نزيد نرقيوك إلى أن تلحق للوزارة الأمين العام، تلقى يخدم ويجبد ويجتهد باش يرتقي مقامات ويعتلي مناصب عليا. لكن في الدنيا هذه لو تقول له أنت شوف دير كذا ودير كذا وترتقي مستويات عند الله، والجنة درجات وعندها مقامات وارتفاع عند الله تبارك وتعالى، تلقاه زاهد يعني يزهد. وكاين اللي يزهد في الدنيا والآخرة ويزهد في كل شيء، يعني كاين الناس يعني هو زل فاشل وصلت له يعني كاين، ولكن الدنيا هذه تأخذ سجالا والآخرة كذلك، يعني آخرة هذه لو كان ما تبدلهاش لن ترتقي المقامات، لأن هذه النفس أمارة بالسوء. ونزعنا. قال علي بن أبي طالب إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. النعمة التي يتنعم بها أهل الجنة أن الله عز وجل ينزع ما في صدورهم مما كان لهم فيه الدنيا من حقد وعداوة وضغينة وحسد، فيكونوا إخوانا متحابين متصافحين جالسين على سرر يقابل بعضهم بعضا، لا ينظر أحدهم إلا لوجه أخيه، فهم في رفعة وكرامة وطمأنينة ومحبة، وقد نزع الغل من قلوبهم والحقد إنما يكون ذلك بعد استقرارهم في الجنة كما جاء في بعض الأحاديث. وإن كان المسلم حتى في الدنيا ما ينبغي أن يحقد على أخيه، وما ينبغي أن يكن غلا وبغضا على أخيه حتى في الدنيا هذه، أطحال هو يستبعد لا يختصم الإنسان مع الناس، يستبعد لأن فهم الناس مختلفة ومداركهم متباينة، وكونهم هم مجبرين على التعامل فيما بينهم لتحصيل حاجاتهم، فأحيانا تقع الخلافات، أحيانا تقع سوء نية لأن أحدهم تجاوز شرع الله، وأحيانا تقع بحسن نية، يعني أنت لم تريد أن تغضب أخاك ولكن وقع ما وقع، حصل ما حصل، حصل ما حصل. الآن إذا كان عنده مستوى عالي يتجاوز ويعفو وتستمر الحياة، إذا كان مستواه ضعيف قد يحمل حقدا وغلا، يعني تضيع معه شوكة المسلمين القوية، كما يضيع معه الأجر والثواب الذي يحصله من يعفو ويتجاوز. ضيع كاين حاجة تاع شخص ضيع له، وزد ضيع حاجة تاع جماعة المسلمين، لأن كل واحد مختلف معاه قاطعه، كل واحد مختلف معاه حقدوا عليه، نحن مش هكذا ننتصر على الأعداء. الصحابة كانوا يختلفون، ما نقولوا ما كانوا يختلفون، ولكن كان ما يجمعهم، كانوا يجتمعون على الحق ويجتمعون على محاربة الكفار ويجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعفو بعضهم على بعض ويتجاوز بعضهم على بعض. وكلكم يعرف قصة العاقص الصحابي الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع 3 مرات، وفي المرة الرابعة ذهب عنده عبد الله بن عمرو بن العاص، ذهب عنده وقال له اختلفت مع أبي فضيفني 3 ليالي، فلما ضيفه لم يرى منه شيئا زائد عن باقي الصحابة، كان يدروش كان يدير الصحابة، قال ما الذي بلغ بك المنزلة وقد رأيتك أنك تدروش يدير الصحابة كامل، والشيء اللي خلى النبي يقول هذا من أهل الجنة 3 مرات؟ قال والله إلا ما رأيت، إلا أنني لا أحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من المسلمين. قال له غير وشفت، ما عنديش حاجة زيادة، صح أنا ماني ما عندي حقد على واحد ولا غل، ما سيد حاجة على واحد وما نحسد حتى واحد. وش قال له الصحابي؟ قالوا هذه التي بلغت بك المنزلة والتي لا يقدر عليها كثير من الناس، مش كاع الناس قادرين عليها، كاين اللي وإن كان الحسد يقتل صاحبه، يعني هو لا يغير شيء، الحاسد يموت هو يقتل روحه بالغمة، يعني لأن الحاسد ما يغير شيء، ولكن هذه النفوس. والمسلم ينبغي أن كما أن هناك معاصي الجوارح، هناك معاصي القلوب، الحسد من معاصي القلوب، الحسد من معاصي القلوب، الحقد والبغض داخل القلب من معاصي القلوب، معاصي القلوب يعني معصية على القلب، تحسد الإنسان وتتمنى زوال النعمة عليه، تتمنى أن يكون لك مالا، هذا لا بأس، هذه غبطة تجوز في الشريعة، الغبطة تتمنى ما عند أخيك أن يكون لك ويبقى عند أخوك أيضا، هذه لا بأس، لكن أن تتمنى له أن يصيبه مكروه، أن يتأذى، أن ترتفع عنه النعمة، هذه ليست من طبيعة المسلم ولا من طبيعة ذلك المسلم الذي يخدم الدين. لأن المسلم إذا شكه قوي في العلم ولا غني بالمال ولا قوي بالصحة، هذه قوة للمسلمين، إذا عنده مال قوة للمسلمين، إذا عنده علم قوة للمسلمين، إذا عنده سلطان قوة للمسلمين، فهذه ينبغي أن تفرحك، هذه ينبغي أن تفرحك لا أن تغضبك. كلما كان عندك مسلمين عندهم مال وعندهم صحة وعندهم قوة، كلما سيقوون شوكة المسلمين. فإذا كان عندك نظرة أنت انتصار الإسلام ونظرة تاع أمة، تفرح بوجود مسلمين عندهم قوة، عندهم مال، عندهم كذا، عندهم حكمة، عندهم علم، عندهم جاه، تفرحك، هذه ما ينبغي أن تغضبك. إذا أغضبتك وجعلتك حسودا، يعني أنت لم تفهم دور المسلم، خاصة في يعني معترك الصراع الحضاري وصراع المسلمين مع الكفار اليوم، بس ما فاهم فيها والو. إذا حسد أخوك، وخاصة إذا كان أخوك هذا من الذين يعني ينشطون في خدمة هذا الدين بما أوتي من قوة أو مال أو علم أو غير ذلك، إذا كان ممن ينشطون وحسدته فأنت جهلك مركب، يعني جاهل يعني من كل جهة،